dado abaixo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة شيخ ده شيخ ولا أمة

فاعتزلوا النساء إن الله يحب التوابين واسألونك عن المحيط كل وقت تعالي واسألونك عن المحيط كل تعزلهم في رمضان تعزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أشرف. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء. أيوة يا شيخ. عليك. فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيوة كده يا شيخ أشرف افتح عليك. ويسألونك عن المحيط قل هو I'm free. يلا عظيم يا شيخ والله. استاذ احمد عليك يا شيخ. Yeah. حلوة دي. الله أكبر. واتقوا الله. واتقوا الله واعلموا وبشر المؤمنين. الله أكبر. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين والله سميع عليم. الله الله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. الله الله. والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الله أكبر. الله أكبر عليه. الله الله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الله يخليك لك المرة. الله ما شاء الله. الله يبارك فيك.